السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الحادي بعد المئة من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا إلى الباب أبواب الصلاة، الباب الثالث، باب حجة من كفر تارك الصلاة. نعلم أن السلف لهم قولان في حكم تارك الصلاة تكاسلا، فمنهم من يكفر تارك الصلاة تكاسلا، ومنهم وهم الجمهور لا يكفرونه، وإنما اجتمعوا على تكفير جاحد الصلاة الذي لا يعترف بالصلاة ولا يعتقد بفرضيتها. أجمع السلف على كفره، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، وإذا أنكر مسلم في دار الإسلام ليس حديث عهد بكفر. يعني رجل اطلع على أمور الإسلام وعلم أن أركان الإسلام خمسة، وعلم أن هذه الأمور مجمع عليها وأنها من العلم الضروري، فإذا جاء بعد ذلك وأنكر فرضية الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج، أو أنكر حرمة المحرمات القطعية كحرمة قتل النفس وحرمة إلا بالحق وحرمة الزنا وحرمة السرقة الأمور وحرمة الخمر وما شاكل ذلك، هذه الأمور التي أجمعت على حرمتها أو تحريمها الأمة، أو الأمور التي أجمعت على فرضيتها الأمة، فمن أنكر ذلك وقد أقيمت عليه الحجة الرسالية كان كافرا، لأنه أنكر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعد معرفته أن هذا جاء من عند الله عز وجل. واضح؟ فقال: سيذكر حجة من كفر تارك الصلاة، وسيذكر كذلك حجج من لم يكفر تارك الصلاة، وسيبين القول الذي يراه الحق. ودائما حينما نقول ما هو المذهب الحق في هذه المسألة، هذه مسألة خلافية بين السلف، يكون المذهب الحق للمتكلم الذي رآه المتكلم، لكن الحق المطلق فهذا علمه عند من؟ عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن القضية التي يكون فيها خلاف بين السلف هذه المسألة مدام طالما اختلف فيها السلف فهذا أمر واسع. ولذلك حينما يأتي عالم من العلماء كابن تيمية مثلا ويقول هذا هو الحق والراجع عنده هو بما استبان له من أدلة، وغيره ظهرت له حجج أخرى وهكذا. يعني مثلا هذا الأمر نجد أن علماء المملكة من علماء السلفيين المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن ومن قبلهم محمد ابن إبراهيم، هؤلاء مالوا إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أحد قولي الإمام أحمد بن حنبل بتكفير تارك الصلاة تكاسلا. وبعضهم تشدد، بعض هؤلاء المشايخ الكبار وهم فوق رؤوسنا تشدد وقال من ترك صلاة واحدة كان كافرا، مع أن شيخ شيوخهم وإمامهم الذي ينتسبون إليه محمد بن عبد الوهاب لا يكفر بترك الصلاة. صدقوا دي، وهذا أمر قد يكون مفاجأة لكثير من طلاب العلم. الإمام محمد بن عبد الوهاب وأولاده لا يكفرون تارك الصلاة تكاسلا، وإنما هذا الأمر ظهر للمتأخرين من علماء المملكة في هذا الأمر، وأصبح هو القول الذي شبه رسمي أو شبه مجمع عليه عند علماء المملكة. لكن وجدنا جبل العلم في هذا الزمان الإمام الألباني يقول بقول الجمهور ولا يكفر تارك الصلاة، ومن هنا انقلب تعالي الدنيا من التكفيريين، لا أقول من علماء المملكة الكبار، هؤلاء مشايخ وعلماء سنة، أنا بتكلم على التكفيريين الذين يبحثون عن أي شيء لتكفير الأمة ولتكفير المجتمعات، جاءوا في هذه المسألة واتهموا الشيخ الإمام الألباني بإيه؟ بالإرجاء. ولذلك أي واحد علامة التكفيريين في هذا الزمان اتهام الألباني بالإرجاء. ساعة ما تلاقي بيقول لك الألباني وقع في الإرجاء، وطبعا الشيخ ربيع دخل في الموضوع مش كده ولا إيه؟ اللي يقول لك أو قال بقول المرجاء يقول له امسك حرامي، واخد بالك ولا اعرف، هي دي الفارقة الآن. تمام يا إخوانا؟ فالمهم الإمام ابن تيمية الجد يقول الباب الثالث باب حجة من كفر تارك الصلاة، وفي الحديث المتمم للأربعمائة. احنا كده وصلنا للحديث رقم كام يا إخوانا؟ 400، يعني تقريبا وصلنا كده لتمن الكتاب مش كده؟ ثمن الكتاب الحمد لله، ربنا يسر لنا الأمر إن شاء الله. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، يعني الحائل بين الرجل وبين الكفر هو الصلاة، فإن تركها لم يحل بينه وبين الكفر شيء. هذا معنى الحديث، واضح؟ رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي، يعني رواه من ضمن من رواه الإمام أحمد والإمام مسلم في صحيح، والحديث كما ترون صحيح. قال الإمام الشوكاني الحديث يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر، يعني من ترك الصلاة فقد وجب الحكم عليه بالكفر. معنى كلمة من موجبات الكفر يعني يوجب الحكم عليه بالكفر. قال ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة. إذن معنى ذلك أنني هنا حينما أسأل ما حكم تارك الصلاة لا تقول كافر أو غير كافر، وإنما تقول إيه؟ جاحد لفرضيتها أم ملتزم بها ومعتقد لفرضيتها ولكنه تركها تكاسلا كما يحدث مع كثير من المسلمين. واضح الكلام؟ لازم تفرق. لو قيل لك لا الجاحد تقول له بالإجماع كافر، لا يوجد عالم من علماء المسلمين لا يكفر جاحدة فرضية الصلاة إلا إن كان حديث عهد بإيه؟ بكفر. الواحد لسه داخل الإسلام جديد وما يعرفش. ولذلك الشيخ الشوكاني قال ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا لوجوبها، يعني من أنكر وجوبها كفر بالإجماع، لكن برضو ممكن ينكر وجوبها ولا يكفر لأن هناك وجد المقتضي للتكفير. ما هو المقتضي للتكفير؟ أنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة لكن وجد مانع، هذا المانع هو إيه؟ العذر بالجهل. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال إيه؟ إلا أن يكون، بس مش أي واحد يكون عايش في وسط المسلمين ومولود في مصر مثلا أو في المملكة أو في أي مجتمع مسلم ويأتي بعد كذا وهو كبير في السن ويجلس مع الناس ويعلم فرضية الصلاة يقول لك لا أنا عندي أنا معذور بجهلي. لا، معذور بجهلك إيه بقى؟ ولذلك قال إيه؟ إيه بقى؟ مين هو بقى اللي يعذر بجهلي؟ قال إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، يعني لسه داخل في الإسلام جديد، أو لم يخال أو مسلم ولكنه أسلم في بلد غريبة ولم يطلع على العلم ولم يعاشر المسلمين وكان في بلدة كافرة، أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة. يبقى المعول عليه إن هل توفرت له فرصة فأقيمت عليه الحجة الرسالية بوجوب الصلاة أم لا؟ واضح الكلام؟ قال وإن كان، يبقى تكلمنا عن جاحد، ما هو منكر الوجوب ده الجاحد، منكر الوجوب اللي هو ايه، ها، تركها جحودا، تمام يا اخوانا. قال وإن كان تركه لها تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها، كما هو حال كثير من الناس. يعني إذن الكلام ده الشوكاني بيقول لك كما هو حال كثير من الناس في زمنه، وابن تيمية يقول كما هو حال كثير من الناس في زمنه. يبقى أزمنة خلت، كان هناك كثير من المسلمين يتركون الصلاة، لدرجة أن ابن قدامة المقدسي، وعنه ينقل ابن تيمية، وابن قدامة أسبق من ابن تيمية في السن وفي العهد، حينما أراد أن يستدل ابن قدامة على عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا، ذكر أنه لم يكن هناك أحد يقتل بترك الصلاة على أنه مرتد، ولا توجد مقابر دفن فيها أحد لأنه قتل لأجل كونه إيه؟ ترك للصلاة. يعني هذا الأمر توارثوه، فدل ذلك على أن هذا الخلاف وإن كان خلافا بين العلماء، إلا أنه لم يكن له صدى في الواقع، فلم نجد أحدا قد قتل من أجل تركه للإيه؟ للصلاة. لأن الأمر صعب جدا، لأن هو الحاكم لما يجيب واحد ويقول له تعالى هتصلي، ولا يقول له مش ناوي أصلي، يقول له بس هنقتلك، هنحكم عليك بالإعدام لو أنت ما صليتش، وهنسيبك 3 أيام نستتيبك، يقول له استتبني، ويقدم له كل يوم الأكل وحبسه. ها فات يوم، يجي بقى في الآخر خلاص الأيام خلصت مش ناوي أصلي وهو مؤمن بيها، يجي بعد كده يتحط على السيف هنقطع رقبتك الوقت لو ما صليتش وقت الصلاة اللي دخل علينا ده، وهيخرج ده لو منافق هيصلي نفاق، مين هيوافق ان يتقتل ويكون معتقد لفرضية الصلاة ويلقى الله مقتولا؟ هذا امر مش مستحيل، مش كده ولا لا؟ ولذلك هذا لو حدث واقدم على القتل واستسلم، هذا الانسان لابد وان يكون ايه؟ صاحب عقيدة، عقيدة الحادية، وينكر هذه الصلاة، صح؟ وإلا هيعرض نفسه للقتل ازاي؟ ده انت لو جيت تقول لإنسان هقتلك وإلا فعلت كده، يقول لك يا عم اعمل ده، تنزل عن بيتي وعن كل شيء وامضي لك دلوقتي ما دام خلاص السيف اتحط على رقبتك، مش كده ولا ايه؟ ده جاز للمؤمن قوي الإيمان أن ينطق بكلمة الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فكيف يعني أجيز له أن، ورجل شديد في الإيمان كعمار بن ياسر، إيمان لا نستطيع أن نتصور نحن إيمان الصحابة، حينما جاء وعرض على القتل والتعذيب والفتنة وأكره، نطق بكلمة الكفر، ورب العالمين أنزل في كتابه عذره وعذر أمثاله، وهذا نطق بكلمة الكفر التي هي ضد اعتقاده 100%، مش كده ولا لا؟ فما بالك بمن يطلب منه، ها، فما بالك بمن يطلب منه ان يؤدي شيئا هو يعتقده، ويعتقد حقيته، ويعتقد انه مدان لله به، ويؤمن بالله، ويعلم انه سيلقى الله الان، قول هتقتل ولا اني شصلي لله الذي سألقاه بعد دقيقة. ولذلك الامام ابن تيمية في هذه المسألة قال ومن شك في كفر هذا فقد وقع في الارجاء، ما صحيح، لان هذا معناه ان قلبه قد خلى من الايه، من الايمان، ما فيش في قلبي مثقال ذره، ولا ادنى مثقال ذره، ولا يتصور. اما واحد يكون في قلبي مثقال ذره من ايمان لله وبمحمد عليه الصلاه والسلام وبحقيه الصلاه، ويقدم رقبته تقطع من اجل الا يصلي، يبقى هذا مستحيل، مش كده ولا ايه؟ وهذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول وغيره. فهنا وهو ده اللي من الممكن كما قال الشيخ الالباني يتنزل عليه كلام ابن تيمية، كلام ابن تيمية في تكفير تارك الصلاة، لان هذا حينما حقق الشيخ الالباني مذهب ابن تيمية في كتاب حكم تارك الصلاة، ابان عن كون مذهب ابن تيمية انه لا يكفر تارك الصلاة الا في هذه الحالة. فاذا كلامه يتفق مع الجمهور، مش كده ولا لا؟ يبقى الذي يقول ان مذهب ابن تيمية التكفير مطلقا من ترك الصلاة تكاسلا كفر لم يفهم مذهب ابن تيمية. والمجلس القادم إن شاء الله نأتي بكلام شيخ الإسلام ونقرأه على حضراتكم لنفهم ماذا يريد الإمام رحمة الله عليه من مذهبه هذا. فيقول: وإن كان الذي ترك الصلاة تكاسلا، يعني وإن كان تركه لها تكاسلا مع اعتقاده لوجوبها كما هو حال كثير من الناس، فقد اختلف الناس في ذلك، فذهبت العترة. ودايما الإمام الشوكاني يذكر العترة لأنه كان في بيئة إيه؟ زيدية. قال: فذهبت العترة. العترة يا أخوانا، مذهب العترة ملوش علاقة بالرافضة والعياذ بالله، وإنما هؤلاء الشيعة الذين تشيعوا لعلي بن أبي طالب وأهل البيت وما شاكل ذلك، لكنهم ليسوا الرافضة، فالإمام هنا لا يذكر مذهب الرافضة. قال: فذهبت العترة والجماهير من السلف والخلف. طبعا الإمام الشوكاني هنا ينقل تقريبا بالنص عن الإمام النووي في شرحه لمسلم، واخدين بالكم ولا لأ؟ يقول: فذهبت، ولكن هو أضاف العترة، فذهبت العترة والجماهير من السلف والخلف. شوف مذهب الجماهير من السلف والخلف، علشان البعض يريد أن يبين أن السلف أجمعوا على تكفير تارك الإيه؟ الصلاة. هذا كذب على السلف، خلي بالكم. والذي يقول إن السلف أجمعوا على عدم تكفير يبقى برضو كذب على السلف. فالسلف اختلف، وإن كانت الجماهير على إيه؟ على عدم إيه يا أخوانا؟ التكفير. قال: فذهبت العترة والجماهير من السلف والخلف منهم مالك والشافعي إلى أنه لا يكفر بل يفسق. طبعا ده أكبر فسق، مش كده ولا إيه؟ ما بقولش الفسق الأكبر، لأن الفسق الأكبر مخرج من الملة، كما قال عن إبليس: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالفسق الأكبر كفر، تمام يا أخوانا؟ لكن لما يقول هنا، أما أقول أكبر فسق، أكبر الفسق أقصد الفسق الأصغر، يعني اللي هو عدم الخروج، فأكبره الصلاة، مش كده؟ أكبره ترك الصلاة، لأن ترك الصلاة هذا يلي التوحيد، مش كده؟ قال: فذهبت العترة والجماهير من السلف والخلف منهم مالك والشافعي إلى أنه لا يكفر بل يفسق، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف. فإن تاب يبقى هنا بيعتبر إن الذي لم يصلي وعرض على السيف وقتل يقتل حدا كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف. وطبعا هذا الكلام اللي الشيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا خطأ، لأن الذي أجاز أنه، لأن هذا الكلام يعني لما يجي يقول لك العترة والجماهير من السلف والخلف منهم مالك والشافعي قالوا لا يكفر بل يفسق، لكن بقى مسألة التفريع إنه فإن تاب وإلا قتلناه حدا، ده تفريع الفقهاء، فهنا يقتل حد ويصبح القتل حدا. طيب ما احنا هتيجي شبهة إيه؟ إنه كيف يجوز لمسلم أن يعرض على السيف ويقبل أن يقتل بدون أن يصلي، ثم بعد ذلك نقول إنه كالزاني الذي زنى أو القاتل النفس الذي قتل؟ ده الأمر خطير جدا، لأن الزاني زنى وانتهى أمره، فحين يعرض على السيف أو على الرجم بقى، مش كده ولا لا؟ يعاقب على جريمة ارتكبها ولا يستطيع أن إيه؟ يعود فيها، وكذلك الذي قتل نفسا. لكن بالنسبة لتارك الصلاة هذا عن الماضي، أما المستقبل إحنا بنكلمه عن المستقبل، صلي في المستقبل رافض، فده أمر مخدين بالكم ولا لا؟ لأن الماضي ممكن يتوب منه، لكن بالنسبة للمستقبل ده رافض ومعاند، واخدين بالكم؟ ولذلك قال ابن تيمية رحمة الله عليه: ومن قال إنه يقتل حدا ويصبح مسلما ونقول عنده إيمان فقد دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة، ونحن نجل مالكا والشافعي عن أن يقعوا في مثل هذا الإيه؟ القول. قال: فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف. قال: وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، ذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب، كفر مخرج من الملة يعني، رضي الله عنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل. فأحمد ليه كم رواية يا أخواننا؟ 2%. رواية توافق قول مالك والشافعي وقول الجمهور، ورواية أخرى توافق مذهب بعض أصحاب الحديث وهو إيه؟ تكفير تارك الصلاة تكاسلا. قال وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، وبه قال عبد الله ابن المبارك وإسحاق بن راهويه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. قال وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي إلى أنه لا يكفر مثل المذهب الأول، مثل مذهب الجمهور، ولا يقتل. اختلفوا بقى عن الجمهور في إيه؟ الجمهور يقولون يقتل حدا، لا، أبو حنيفة ومن اتبعه قالوا لا يقتل بل يعذر ويحبس حتى يصلي، لا يجوز قتله. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى عرفنا هنا في مسألة التكفير هما مذهبان اثنان، مذهب الجماهير مالك والشافعي وابو حنيفة على ايه؟ عدم التكفير، ومذهب رواية عن احمد وقال بذلك بعض السلف كإسحاق بن راهويه وابن المبارك وغيرهما، ها، انه يكفر ويخرج من الملة. لكن اختلفوا في مسألة القتل. طبعا اللي بيقول انه يكفر هيقتله ردة، لكن الذين قالوا بعدم كفره في مسألة القتل انقسموا الى فريقين: الجمهور على القتل حدا كالزنا، والاحناف على عدم ايه؟ القتل، وانما يحبس حتى يفضل محبوس لغاية ما يصل. قال طيب حجج الفرع الثلاثة ايه بقى؟ قال احتج الاولون اللي هم الجماهير على عدم كفره بقول الله عز وجل بالقطعيات في الشريعة: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دي قاعدة قطعية قوية جدا، ان الله لا يغفر ان يشرك به. طبعا الآية دي بتتكلم عن التائب ولا غير التائب؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لغير التائب. واخدين بدليل؟ ما هو لو للتائب يتوب عليه من الشرك نفسه، ما هو لو تاب من الشرك كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولذلك العلماء اجمعوا على حكم ايتين: يا ايها الذين، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك والكفر جميعا، كل الذنوب ربنا بيغفرها. الآية دي أجمع العلماء على إنها تخص مين؟ التائبين، مش كده؟ لأنها دعوة للتوبة، آيات الأخيرة من سورة الزمر. لكن الآية التي تكررت في النساء مرتين إن الله لا يغفر أن يشرك به، أجمع العلماء على أنها إيه؟ في غير التائب. فما دام ما تبش ولقي الله مشركا لا يغفر له، ان الله لا يغفر ان يشرك به. طيب بقيه الذنوب عدا الشرك في المشيئه، وده اعتقاد اهل السنه والجماعه، لا نفرض على الله شيئا. كل ذنب من الذنوب طالما مش كفر مخرج من المله ولا شرك يبقى ايه؟ في مشيئه الله، ان شاء عاقب وان شاء غفر، لأن الله لا يحكم عليه أحد. واضح؟ واحد يقول طيب ما طالما لا يحكم عليه أحد يبقى كذلك المشرك في مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء، نقول لهم ما هو حكم وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به. واضح؟ ما حدش يحكم على ربنا، بس ربنا هو الذي حكم، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الشرك سبيل المغفرة له واحد لا ثانية له، اللي هو ايه؟ التوبة. والتوبة يبقى بالتوحيد، تتوب من الشرك وتتطهر منه وتدخل في التوحيد. واضح يا اخوانا؟ طيب يبقى هنا الآية دي استدلوا بها على عدم كفر تارك الصلاة، لأنه لو كان كافرا لما كان في المشيئة ولما غفر له إلا بالتوبة، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدل على عدم كفر تارك الإيه؟ الصلاة. قال وبما، يعني واستدلوا كذلك مع هذه الآية القطعية بما سيأتي في الباب الذي بعد هذا من الأدلة. وخلي بالكم الآية دي بيستدل بها أهل السنة دائما، ولذلك مثلا على سبيل المثال عندما آيات بتتكلم عن أن مرتكبي بعض الكبائر خالدين في النار، مثل ماذا؟ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، مش كده ولا لا؟ فرب العالمين بيبين إن آكلي الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللي يأكل الربا خالد في النار، يبقى بيتكلم عن الخلود في أكل الربا، مش كده ولا لا؟ طيب أكل الربا يخلد في النار. وتيجي آية أخرى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يبقى في خلود في قتل النفس وفي خلود في أكل الربا، مش كده يا أخوانا ولا لا؟ هذا الكلام حينما يعرض على مذهب أهل السنة والجماعة يقولون إيه؟ ها؟ هذا مؤول مبني على إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واضح يا إخوانا؟ فدايما يرجع علماء السلف وعلماء السنة إلى هذه الآية قطعية، يرد إليها كل الآيات ولا تقبل التخصيص، واخد بالك؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، قتل النفس ما دون ذلك. ولذلك تكلمنا في هذه المسألة ونقدنا مذهب الإمام ابن عباس ورددنا عليه، مش رد طبعا من عندنا، رد علماء السنة في هذا الأمر، واخدين بالكم؟ فيبقى أول حجة احتجوا بها هذا، واحتجوا كذلك بما سيأتي في الباب الذي بعد هذا من الأدلة، لأن الباب اللي معانا ده باب حجة المكفر، لكن الباب اللي بعده حجة إيه؟ من لم يكفر. فقالوا واستدلوا بالأحاديث اللي جاي في الباب التاني. قال واحد، طيب تقول لهم طيب انتم هنا احتججتم على عدم التكفير بهذا، ولكنكم قلتم فان تاب والا قتلناه حدا، فما الدليل على القتل؟ قال واحتجوا على قتله بقوله تعالى، طبعا لما بنقول اي حاجه فيها قتل واقامه حدود هذه مسؤوليه مين؟ ولي الامر، مش مسؤوليتنا احنا خالص. يعني ما يجيش واحد يقول لك ايه، انا اخد بالمذهب الاولاني ابني ما بيصليش، ابني بقى انا حر فيه، امسكه احبسه وبعد كده احطه على السيف واذبح ابني، واخد بالك؟ ما ينفعش الكلام ده، لا يجوز. هذه مسؤوليه مين يا اخواننا؟ اولياء الامور، فرطوا فيها يحاكموا امام رب العالمين في يوم تشخص فيه الابصار. يبقى في امور خاصه بمين؟ بالحكام واولياء. وزي بنقول دايما مسؤوليه اولياء الامور مسؤوليه ايه؟ جسيمه جدا جدا جدا، ومش عارفين الناس بتتقاتل عليها ليه. يعني شوف الشيطان بيلعب بالناس ازاي، الناس تتقاتل على الولايات مع ان الولايات دي مسؤوليه خطيره جدا جدا. الانسان اللي هو يكون عنده يعني خشيه من رب العالمين ودايما حاطط امامه يعني امامه الخوف من رب العالمين والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، يفر منها فراره من الاسد، يفر من الولايات عموما، لانك ستصبح مسؤولا عن كل الناس، كل الناس، ومحكوم ومسؤول عن تحكيم شريعه الله تبارك وتعالى. امور صعبه جدا، ومع ذلك الناس بتتقاتل عليها للاسف، بتتقاتل عليها قتالا مريرا، ربنا يسلم. وهذه امور قديمه، يعني ليست في عصرنا هذا ولكن قديمه، سلمنا الله واياكم من هذه الامور، يعني نخرج من الدنيا على خير ان شاء الله. فيقول واحتجوا على قتله بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وهذا بيتكلم عن الكافر الأصل في المعركة، إنما إنه إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فتخلية السبيل موقوفة على ثلاثة أمور: التوبة من الشرك وإعلان التوحيد مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وبقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هذه أمور ناقشناها قبل ذلك، لأن المخالف من الأحناف سيقول لا، هذه الأمور يعني لا تؤخذ هكذا ولا يستدل بالنصوص هكذا، وإنما لهم منازعات في الاستدلال بهذه النصوص. مثل ماذا؟ على سبيل المثال، وأنت لو في كافر جه وهذا الكافر قال لا إله إلا الله وقتله أسامة بن زيد، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ لم يقل له أسامة لأنه لم يصلي ولم يؤتي الزكاة، مش كده ولا إيه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت سياسته حينما أرسل معاذا ابن جبل قال إنك تذهب إلى أرض إيه فيها أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هم استجابوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإن هم استجابوا لك وأجابوك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة أموالهم. إذن الأمور لم يكن الأمر هكذا، بمعنى أنه لا يخلى إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وقلنا إن هناك مبحث للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في شرح الحديث التالي أمرت أن أقاتل الناس في جامع علوم الحكم، وتكلم عن سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام مع حديث عهد الإسلام الداخلين في الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل من الناس كلمة التوحيد ولم يكن يشترط أن يصلي، بل إنه أحيانا صلى الله عليه وسلم كان يعني يترك البعض لا يفعل شيئا من واجبات الإسلام في البداية حتى يرسخ الإيمان في قلبي ويعيش مع جماعة المؤمنين، وحينئذ يقوى الإيمان شيئا فشيئا. وهذه أمور كنا قد ذكرناها في اللقاء الماضي، وارجعوا إلى شرح هذا الحديث في جامع علوم الحكم لابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. قال وبقولي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. والحديث متفق عليه. قال وتأولوا، يبقى هم استدلوا على عدم التكفير بالنصوص التي ذكرناها، واستدلوا على وجوب القتل بالنصوص التي ذكرها الشوكاني. طيب هيعملوا ايه في النصوص؟ يردوا على المخالف بقى بايه؟ قال وتأولوا قوله بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. ليس هذا الحديث وحده، بل جميع الأحاديث التي استدل بها الذين يقولون بكفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة. قال وتأولوا قوله عليه، ما هو دايما العالم الكبير والإمام حينما يختار قولا لابد وأن يستدل عليه بأدلة من الشرع، ثم عليه أن يرد على أدلة الخصم، مش كده ولا لا؟ المخالف. فقال أدلة المخالف عملوا فيها إيه بقى الفريق الأول اللي هم الجمهور؟ وتأولوا قوله عليه الصلاة والسلام بين العبد، وطبعا لو الحديث غير صحيح هيقولوا مش صحيح لكنه صحيح، فقال تأولوا قوله عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وسائر أحاديث الباب على أنه مستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، هو يستحق العقوبة وهي القتل، واخدين بالكم؟ بس هذا التأويل تأويل على غير بابه، مش كده ولا لا؟ تأويل يعني ضعيف جدا، أو أنه محمول على المستحل، واخدين بالكم؟ أو أنه محمول على المستحل. ولكن هذا الكلام يجعلنا نقول بين العبد وبين الكفر ترك الصيام وترك الحج وترك الزكاة، مش كده ولا لا؟ وفعل المحرمات، طالما المسألة مسألة استحلال، ما هو الاستحلال إن كان مستحل ترك الصلاة يكفر، فمستحل ترك الصيام يكفر، مش كده ولا لا؟ وكذلك الحج وكذلك سائر الفرائض المجمع عليها، وكذلك استحلال المحرمات. فلماذا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم نص على الصلاة ايه صراحة؟ يبقى ما احنا برضو مش عاوزين احنا اي تأويل يؤخذ به الا ان كان له وجه من الايه من النظر. تمام يا اخوانا. قال او انه محمول على المستحل، قلنا وهذا في نظر، او على انه قد يؤول به الى الكفر وهذا قوي. يعني ممكن الانسان بالفعل لو ترك الصلاة واستمر على ذلك يقص القلب شيئا فشيئا الى ان يخرج الايمان منه. فان كان الانسان اذا ارتكب موبقة من الموبقات رفع الايمان عنه فاصبح كالظل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فاذا يرتفع عنه الايمان. فما بالكم بالصلاة التي سماها رب العالمين الايمان في القرآن في قوله في سورة البقرة وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الى المسجد الاقصى. يبقى معنى ذلك ان هذه الصلاة سميت ايمانا، فان لم تكن الصلاة ايمانا فما هو الايمان بعد التوحيد؟ واخدين بالكم؟ يبقى معنى ذلك ان هذا قد تخلى عن جزء كبير جدا من الايمان، مش كده ولا لا؟ ولذلك الشريعة ذكرت ان بعض الاعمال كفر، وهذا الامر قد كثر في الشريعة في مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، مش كده ولا لا؟ يضرب بعضكم بل ان الانسان اذا قال لاخيه كافر فقد باء بها احدهما. طيب كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان النياحة على الميت كفر، وشق الجيوب ولطم الخدود كفر، وسماه من اعمال الايه الجاهلية. وقد اجمعت الامة على ان هذه الامور غير مكفرة. ولذلك هناك امور كثيرة سميت في الشريعة كفر وليست بكفر، وهي التي اصطلح العلماء على تسميتها بالكفر اللي هي اخوانا الاصغر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومع ذلك قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال إنما المؤمنون مع أن المتقاتلين إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال قتال المسلم إيه؟ كفر. ارتكبوا أعمال كفرية إيه؟ ومع ذلك قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين، فأثبت لهم الإيمان. يبقى معنى ذلك، وذلك العلماء اصطلحوا على تسمية هذه الأعمال المحرمة بالكفريات وسموها بالكفر الأصغر. ولذلك كان عندنا مصطلح الكفر الأصغر والكفر الإيه إخوانا الأكبر، والنفاق الأكبر والنفاق الأصغر، والظلم الأصغر والظلم الأكبر، والفسق الأصغر والفسق الإيه الأكبر. ومن لم يفهم هذه الأمور وقع فيه إشكال كبير جدا في فهم النصوص. ولذلك من أحسن من تكلم عن هذه الأمور الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها. ودائما كنا نذكر هذه المقولة في أثناء ذكرنا لأحكام التكفير حينما تكلم عن كون شعب الإيمان إيمان، شعب الإيمان إيه؟ إيمان، وشعب الكفر كفر، والمعاصي من شعب الكفر. ولذلك شوف بقى التأويل الأخير، قال أو على أنه على أن فعله فعل الكفار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فذي أفعال الكفار، فترك الصلاة من أفعال الكفار، وهو تأويل قوي. واخدين بالكم ولا لأ؟ طبعا واحد يقول لك طب وانا ليه اول وما اخدش النص على ظاهري؟ اقول ونعم ما قلت، وهذا هو الاصل. ولكن لو فعلت هذا واخذت النص على ظاهري ماذا تقول في النصوص الاخرى التي حكمت بايه بعدم كفر تارك الصلاة؟ اذا ستضطر اضطرارا الى ان ايه ها تحكم بتناقض الاحاديث. فهل الشريعة فيها متناقض؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك كانت النصوص يجمع بينها وبين بعضها البعض. فلو لم يكن في المسألة إلا النص أخذناه على ظاهره، ولكن الذي اضطرنا اضطرارا ضرورة أن نؤول لأن جمع الجمع بالنصوص أولى من إهدار بعضها. واخدين بالكم ولا لا؟ مش كده يا أخوانا ولا لا؟ الجمع بين النصوص أولى من إيه من إهدارها طالما صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم الكلام اللي بنقوله ده مهم جدا وينبغي على طالب العلم أن يدركه، لأنه بعدم تحريره وقع من وقع في استحلال دماء المسلمين. يعني كل اللي بيستحلوا دماء المسلمين ما فهموش هذه القواعد اللي بنتكلم فيها، لأنهم لم يدرسوا مذهب السلف. احنا اللي بيجي نقول مذهب السلف، البعض يا عم سلفيين ودماغه تروح لياسر برهامي ومحمد علي. اخوانا مش دي السلفية. هؤلاء يعني استخدموا السلفية استخداما سيئا، لكن السلفية فهم السلف الصالح. فكلمة السلفية مش جماعة، كلمة السلفية مش حزب، كلمة السلفية مش خاصة بفلان أو فلان، أو خاصة باللي ملتحي ولابس جلابية قصيرة أو مشاكل، لا خالص. ممكن يكون إنسان ملحد ولابس جلابية وللحية، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، عادي جدا. إيه المشكلة؟ القضية مش بالشكل، القضية بالإيه؟ بالاعتقاد والعمل، تمام ولا لأ؟ فإذا يا أخوانا منهج السلف هو العاصم مما تعج به بلدان المسلمين من فتن. ولذلك هؤلاء واحد ذا ساد قد يفهم هذه القواعد مستحيل، اللي يقول عليه المفكر العظيم، والله الرجل كان جاهلا، ظلمه من شيخه، ظلمه من شيخه. يعني هذا الرجل، علشان يبقى الامر واضح، الرجل ده كان رجل في الاول عنده افكار الحاديه، وكتب في جريده الاساس لسان حال الماسونيه في زمانه في سنه 49، كتب لماذا صرت ماسونيا، مش كده ولا لا؟ مش مجال التاج للإنتاج، جريدة التاج، كتب فيها لماذا صرت ماسونيا. هو اللي بيقول عن نفسه، مش احنا اللي بنقول. فبقول انا ماسوني، وكان الرجل ليه الحاديات خطيرة، والرجل سافر امريكا. هذا الرجل خلي بالكم لم يلتقي بحسن البنا، وكان بيسخر من حسن البنا، لكن مشكلته لما راح اتجند هناك، الماسون جندوه في امريكا، وعاد لكي يؤدي دورا، وجد الهضيبي في صدام كبير جدا مع عبد الناصر، واللي حدث ان الاخوان انشطروا الى قسمين، لانهم اتهموا الهضيبي بانه ماسوني، واللي حمل لواء التشهير بالهضيبي مرشد الاخوان مين؟ مين اللي حمل لواء فتحه على انه ماسوني؟ محمد الغزالي وسيد سابق، الاخوان هم. وانقسموا نصين، عشان بس نفهمكم قصة، الناس دي بتكذب في التاريخ وبتزور التاريخ. جمال عبد الناصر ما كانش مع الشيوعيين ضد الاخوان، جمال عبد الناصر كان مع نصف الاخوان ضد نصف الاخوان. واضحة المسألة؟ جمال عبد الناصر كان مع نصف الاخوان ضد نصف الاخوان، انشطر الاخوان الى نصفين، نصف مع الهضيبي ونصف مع جمال عبد الناصر، محمد الغزالي وسيد سابق، بل رئيس التنظيم الخاص نفسه اللي قتل النقراشي وقتل الخزندار اللي هو مين؟ السندي، عبد الرحمن السندي، كان مع جمال عبد الناصر. انت سبحان الله، يعني نقول لكم ايه اكتر من كده؟ بس للاسف اللي كتب في مساله التاريخ الاسلامي هم الاخوان، فكذبوا على الناس. والكلام ده والله موجود في مذكرات القوم، مذكرات الاخوان. فجمال عبد الناصر كان مع نصف الاخوان ضد نصف الاخوان، هي دي القضية اللي لابد انكم تعرفوها كويس قوي. فبناء على ذلك، وكان سيد قطب مع جمال عبد الناصر، وسيد قطب كان ليه مكتب في مجلس قيادة الثورة، ثم اختلف معهم عشان كان عايز يبقى وزير معارف، وهم اختلفوا. عبد الناصر كان ميال لانه خليه وزير معارف، لكن بقية الضباط رفضوا، قالوا لا لا ده فيه وفيه، وبدأوا يتكلموا عنه، ما عجبهمش، لأنه يريد أن يسيطر، وهم ضباط شباب لا يقبلوا ده، ما قبلوش أن نجيب يبقى راس فوق منهم، هيقبلوا أن سيد قطب يبقى المرشد الثورة، ما في أمور، ما أنتوا فاهمين الصراع على السلطة وأمثال هذه الأمور. فرفضوا هذا الأمر تماما، فانقلب الرجل عشان يعداهم، فبقى مع مين؟ مع الهضيبي. الهضيبي قال طب انا هوريك يا عبد الناصر. كل اللي بيقوله سيد قطب سليم. بدأ سيد قطب يكتب في التكفير، وتيجي الكتابات للهضيبي يقول 10 على 10. وبعد ما سيد قطب وقع في المصيبة واصبح شيخ التكفير، راح الهضيبي هبده كتاب، ها هبدوا كتاب، ويعني ان صح التعبير هبدوا دي، عمل كتاب خطير جدا اتهم سيد قطب فيه والمودودي بانهم خوارج. عايز حاجة اكتر من كده؟ اللي هو كتاب ايه؟ دعاء لا قضاء. اقرأ دعاء لا قضاء، وازاك دعاء لا قضاء ده الاخوان يتعاملوا معاك بفكر سيد قطب، تيجي تزنقهم وتقولهم هحاكمكم وانتوا تكفيريين، يروح مطلع لك من من الجيب الخلفي دعاء لا قضاء، يقول لك والله هو ده مذهبنا، احنا مش دعوة بسيد قطب، احنا مع الهضيبي. فناس بتلعب معاك بكل بيلبسوا لكل حالة اللبوسة، ولذلك ما يعرفش الاخوان يجادل ويناقش اللي عارف تاريخهم، واضحين ولا لا؟ ولذلك يستفرد باللي مش عارف، يجي بره يقول لك اسمك من عادل السيد ده تبع الحكومة والامن هو اللي بيخليه يقول الكلمتين دول. طب ما تيجي تناقشنا كده في العلن، وتيجي تناظر، وتيجي تتكلم معانا، وخرج المستندات اللي عندك. فالمهم خلاصة الامر عشان نرجع للشوكاني، الكلام المهم، لو كان سيد قطب درس هذه الامور وكان طالب حق، لكن هيتعلم على ايد مين؟ الرجل جاي على انه نجم وكبير وقطب، والهضيبي نفخه، فيقعد يتعلم من مين وهو لم يتعلم في كتب السلف اصلا، بل كان يسخر من هذه الكتب ويقول الكتب الصفراء، فاصبح يتعامل مع النصوص باللغة العربية وهو اديب. ما نقدرش، مش عايزين نقول زي بعض الناس انه كان نصف اديب، مش هنظلم الرجل يعني، مش عشان بنعديه، لا، كان اديب وكان بارعا وصاحب اسلوب ساحر، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ان من البيان لسحر. يجي بعض الناس يقول لك لا كان اديب ولا كان بيعرف يكتب، لا ده كده كذب. الرجل كان اسلوبه اخاز، اسلوبه مفتن، لكن ما عندوش اصول لانه لم يتعلم. وذاك الشيخ الالباني لما اتكلم قال مسكين، وقال عليه الشيخ ابن العثيمين مسكين ضايع في التفسير حينما يتصدى لكتاب الله وهو ليس مؤهلا. واخدين بالكم؟ فالقواعد دي يا اخواننا وانتم بتسمعوها وبتقرؤوها عضوا عليها بالنواجز، دي خلاصه علم اهل السنه الذي عصم به من عصم في الفتن، عصم به من عصم في الفتن، كيفيه الجمع. لان اهل السنه ميزتهم انهم وسط في كل شيء، تجد في مساله القدر طائفه تنكر القدر المعتزلة، وطائفة تقول بالجبر الإنسان مجبور، أهل السنة وسط صح، ويعملوا بكل النصوص. في باب طائفة تجسم وتشبه رب العالمين بخلقه، وطائفة تغالي في التنزيه فتنفي عن الله صفات، أهل السنة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعليل. في الصحابة تجد طائفة تغلو في الصحابة وطائفة تلعن الصحابة، أهل السنة وسط، لا نقول بعصمة الصحابة ولا نطعن في الصحابة، فأهل السنة وسط في باب التكفير وهكذا. وذلك هم لماذا؟ لأن كل طائفة كانت عورة، كل طائفة كانت عوراء مع النصوص، بتنظر بعين واحدة، القدرية ينظروا بعين والعين التانية مش شايفة النصوص، والجبرية بيشوفوا العين دي ومش شايفين واخدين بالكم ولا لا؟ المشبهة ينظرون بعين والعين التانية مقفولة، لكن اهل السنة ناظرين بالعينين لكل النصوص، وهم اعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق، هم اهل السنة والجماعة. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول ايه؟ وتأولوا قوله عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وسائر أحاديث الباب على أنه مستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، وقلنا هذا في نظر، أو أنه محمول على المستحل وفيه نظر آخر، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، وهذه حقيقة، لأن الإنسان إذا استمرأ ترك الصلاة ربما ران على قلبه والعياذ بالله فوقع في الكفر الأكبر، أو على أن فعله فعل الكفار، وهذه حقيقة. الأذن. واحتج أهل القول الثاني بأحاديث الباب، احتج أهل القول الثاني الذين يكفرون تارك الصلاة بأحاديث الباب، واحتج أهل القول الثالث اللي هم الأحناف على، هيحتجوا طبعا بحجتين، انت ممكن تقولها، احتجوا على عدم الكفر بما احتج به اهل القول الاول لانهم معاهم في هذا القول. طب وعلى عدم القتل احتجوا بحديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، اللي هي ايه؟ النفس بالنفس، والسيب الزاني، والتارك لدين اللي هو المرتد المفارق للجماعة. قال وليس فيها الصلاة، وليس في هذا الحديث الصلاة، لكن بقية النصوص هم يناقشون فيها. بعد ذكره الاحتجاج اهل الاقوال الثلاثة قال والحق الذي يراه هو الحق، زي ما قلنا محدش يقدر يقول الحق ايه المطلق الذي هو عند الله. قال والحق انه كافر يقتل. هل هو قال هنا بقول اني طائفة من الثلاثة بقى الاولى؟ لا، ما قالش بقول الاولى، وهيبين لك ان الكفر كفر اصغر مش كفر اكبر. يبقى لم الطائفة، يعني انت لما تسمع كافر يقتل تفتكروا ايه؟ بيقول بقول الطائفة التانية مش الاولى، الجماهير لا يكفرون الاولى، ولكن حينما تسمع الى قولي تجده يرجح قول الطائفة الايه الاولى. فاسمع بيقول ايه، والحق انه كافر يقتل. اما كفره فلان الاحاديث قد صحت ان الشارع سمى تارك الصلاة، الشارع يعني المشرع، ان الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز اطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة، فتركها مقتضي لجواز الاطلاق. طالما تركها يبقى هيطلق عليه ما اطلقه عليه الشارع. قال ولا يلزمنا شيء من قال طب ما هيترتب على كده هيرد عليك ويقول لك طب هتعمل ايه في النصوص التي حكمت بعدم كفره، مثل قول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا دليل على انه لن يخلد في النار والكافر مخلد في النار. قال ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي اوردها الاولون. ليه؟ قال لأننا نقول لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة، يعني بعض أنواع الكفار ممكن يغفر لهم ويستحقون الشفاعة. طبعا عندي آية قرآنية بتقول إيه، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والكافر لا شفاعة له، هو يقصد الكفر الأصغر، يعني بعض أنواع الكفر يقول لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة، ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا. مشكلة الإمام الشوكاني أنه عشان يبقى الأمر صريح لم يتضلع بكتب الإمام ابن تيمية ولم يستفد منها، أضف إلى ذلك أنه حينما تصدى لشرح هذا الكتاب كان في الثلاثين من عمره، كان صغيرا، فلم يكن قد اطلع على مذهب أهل السنة والجماعة، لدرجة أنه سيقول كلاما هنا فيما بعد في الباب التالي يقول واختلفت المعتزلة والأشاعرة، ويعتبر أن أهل السنة هم إيه؟ الأشاعرة فقط، لا يعرج على مذهب أهل الحديث، وكأن الرجل لم يكن يعلم شيئا عن هذا أيام أن كتب هذه الفصول. لا أتكلم عن علم الرجل طوال حياتي، فإنه قد كتب أشياء فيما بعد حينما كبر في السن تدل على اطلاعي على بعض مؤلفات شيخ الإسلام، لكنه للأسف هنا لم يتضلع بكلام هؤلاء الأكابر، ولذلك وجدناه ما بيتكلمش كما يتكلم السلف عن الكفر الأكبر والكفر الإيه؟ الأصغر. فهنا شو بقول لك، بس عنده العقلية المستوعبة والملكة لدرجة أنه استنبط هنا أن هناك كفر غير الكفر، لكنه لم يقل عبارة ابن عباس كفر دون كفر، مش كده ولا إيه؟ فيقول لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة، ككفري ضرب مثالا بكفر، لأنك أنت تقول بعض أنواع الكفر لا يمنع من المغفرة واستحقاق الشفاعة، كلمة كبيرة، لكن لو عرفت ان الكفر الاصغر غير المخرج من الملة يهون الامر، مش كده؟ قال ككفر اهل القبلة. طب وهم اهل القبلة كفروا كفرا مخرجا من الملة؟ لا طبعا، الكفر الاصغر اللي هو المعاصي. قال ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا، فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها. يبقى هنا هو قال إنه كفر دون كفر، ولكنه لم يصرح بهذه العبارة، واضح؟ وقال كفر أصغر بدون أن يصرح بهذه العبارة. يبقى قوله كافر هو لا يكفر كفرا مخرجا إيه من الملة، بل جعله كفرا ككفر أهل القبلة. وطبعا كفر، كلمة كفر أهل القبلة كلمة شديدة، ولكن يقصد بها هو إيه الكفر الأصغر اللي هو معصية من المعاصي. قال فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها. يعني يبقى بين العبد وبين الكفر، الكفر الأصغر يعني ترك الصلاة، وهذا كفر ليس مخرجا يا أخوانا ها من الملة. طيب يبقى هو قال والحق أنه كافر يقتل. قال وأما أنه يقتل فلأن حديث أمرت أن أقاتل الناس يقضي بوجوب القتل لاستلزام المقاتلة له، وهذا فيه نظر لأننا سبق أن ذكرنا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، والذي اختاره ابن دقيق العيد في أن القتال لا يستلزم القتل. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ ذكرنا كلام الإمام الشافعي وكلام الإمام ابن دقيق العيد في استحساني لكلام الإمام الشافعي، كنا قد نقلناه من كلام مين؟ الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث أمرت أن أقاتل الناس. فقول الشوكاني وأما أنه يقتل فلأن حديث أمرت أن أقاتل الناس يقضي بوجوب القتل لاستلزام المقاتلة لا، الحديث بيقول أمرت أن أقاتل ولم يقل أقتل، فالقتال غير المقاتلة. هو بيقول بقى إيه؟ إن القتال يستلزم القتل أبدا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيه إلى أمر الله لم يستلزم الإخوان القتل، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي إذا أراد أحد أن يمر من بين يديه أن إيه يقاتله. القتال شيء والقتل شيء آخر، مش كده؟ ولا واحد يجي عدي من قدامك تروح مطلع الطبنجة وضربه طج طلقتين، مش كده ولا إيه؟ يقول لك ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه فليقاتل فإن أبى فليقاتله. المقاتلة الدفع، ما هو الدفع والخناق، ولو مسكت في واحد وضربته بعضيكم وزقيته ده اسمه في اللغة العربية ايه؟ قتال، مقاتلة، مش كده ولا لا؟ قال وكذلك سائر الأدلة المذكورة في الباب الأول الذي سبق. قال ولا أوضح من دلالتي على المطلوب أي على قتل تارك الصلاة. قال وقد شرط الله في القرآن التخلية بالتوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فلا يخلى من لم يقم الصلاة. تمام؟ طبعا فخلوا سبيلهم استدل بها الأحناف على السجن، لأن عدم تخلية السبيل مش معناه القتل، ما فيش في الآية دليل على يا أخوانا ها القتل، وإنما فخلوا سبيلهم، وذلك الأحناف قال لك احبسوا، وإنما لم واضح. قال وفي صحيح مسلم سيكون، طبعا احنا ما بنقولش، احنا ما بنرجحش قول على قول، احنا بنناقش الأدلة علشان ما فيش دليل يلزمك به احد، والدليل لا يدل على ما يستدل به، هي دي القضية. طيب احنا الهدف من قراءتنا لمثل هذه الكتب ان يتعلم طالب العلم ها كيفية الاستدلال، لما يجي حد يناقشك ما تتخضش، لان في بعض الناس يقول لك هذه القول يقاتل ويقاتل ويحارب على هذه المقولة، وتيجي تقول له الدليل ايه والدليل، تقول له طب تعالى بس نحلل المسألة، في الاخر يطلع الدليل غير صحيح او الدليل لا علاقة له بالايه بالمدلول عليه اصلا. فانت كطالب علم انت مش عمي، لست عميا، لست ما تقولش انا مقلد، عيب اول لما تقول انا مقلد. السلف تكلموا عن المقلد كلمة قبيحة لا احب ان اذكرها، اياك انك تقول انا مقلد، ارفع عن نفسك عار التقليد، كن متبعا، ابحث عن الدليل وتعلم كيف تستدل، تعلم العلم الحقيقي ان تعلم كيف تستدل. ما بتدرس الكتاب والسنه بفهم السلف ازاي؟ بتدرس علم اصول فقه ليه؟ بتدرس علم حديث ليه؟ بتدرس لغه عربيه ليه؟ ده هدفك انك تفهم النصوص وتعرف كيف تستدل، لا تكن مقلدا لاحد، احترم العلماء، قدر العلماء، لكن لا بد وان تسال العالم عن دليله، مهما تحب العالم وتعظم العالم قول له دليلك ايه، لان العلماء كما نعلم في كل المسائل بيختلفون، ما بنقولش على مسائل الاعتقاد حاشا لله، الاعتقاد اهل السنه والجماعه هذا ثابت، لكن احنا بنتكلم في بقيه الامور لابد ان يكون هناك ادله، ناقش في الدليل، لا تقبل لنفسك ان تكون امعه، لا تقبل لنفسك ان تكون يعني للاسف شيء يربط من رقبته ويمشي يمين وشمال كده، لا، لا تقلد كالبهيمه، وانما انت رجل ربنا كرمك، قال ولقد كرمنا بني ادم. الشيخ فلان ما تتهزش، الشيخ فلان يصيب ويخطئ مش معصوم، ولا في حد معصوم؟ للاسف بعض اخواننا بيتعامل مع بعض المشايخ على انه غير معصوم، مع انه نظريا يقول لك معصوم، لكن عند التطبيق العملي طب ما تقول له مثلا ايه يقول لك والشيخ فلان معصوم، قول له طب اخطا في ايه، هات لي خطا انت كده واخذته عليه، يدور مش هيلاقيش، لان هو بيدعي له العصمه بس ما بيعلنش، بدليل ان ممكن يقول لك الشافعي اخطا، ابن حنبل اخطا ويقبل لانه ميت، لكن الشيخ الحي له رهبه في الايه، في النفوس، ازاي الشيخ، وتلاقي طلبه العلم يتخانقوا ازاي الشيخ فلان غلط، ازاي تقول عليه انه اخطا، ايه يا عم في ايه، هو معصوم؟ لا مش معصوم. طيب خلاص، عدم العصمه دليل على انه لازم يغلط. طب قول لنا على غلط، يعني انت لما تيجي تسال مثلا طالب من طلابنا اللي بيحضروا عادل السيد اخطا، يقول لك في كيتو كيتو كيتو كيتو، عادي جدا مش كده ولا ايه؟ الامام الالباني اخطا، اخطا فيه، مع انه في نظري انا يعني مجدد هذا العصر مش كده ولا ايه، ومع ذلك اخطا. لو قلت لي اقول لك اخطا في كيتو كيتو، وممكن عده مسائل اذكر لك دلوقتي 10 مسائل اخطا الوقت حالا، اخطا الشيخ الالباني في 10 مسائل، عايز اقول لك الشيخ العثيمين اخطا فيه، ممكن اقول لك 10 مسائل الوقت الشيخ العثيمين اخطا فيها، لكن ممكن يقول لك مصر الألباني مات وابن العثيمين مات، لا اذكر لنا واحد من الأحياء، قطع رقبة بقى هنا، لأن في ناس مش هتسكت لك، تيجي تقول الشيخ فلان وبلاش نذكر أسماء، ربنا يجعل كلامنا خفيف على الطلاب مش على المشايخ، مش على المشايخ، المشايخ أكبر من أن يدعو إلى أنفسهم، لكن للأسف في طلاب علم عيال يعني ممكن يطلق عليه اسلوب شبيحه، عارف لفظه شبيحه، يقطع رقبتك ويشتغل عليك على الفيسبوك ويقعد وانت ضد الشيخ وعايز تسقط الشيخ، يا اخي اللي بيرفع ربنا واللي بيسقط ربنا، اللي بيرفع ربنا واللي بيسقط ربنا، انت لا ترفع ولا تسقط، انت يا عم لا ترفع، انت تضمن لنفسك كل يعني لحظه تعيشها، اتقوا الله. فيقول وفي صحيح مسلم سيكون عليكم أمراء، هذا دليل أيضا يستدل به على مسألة الصلاة مانعة من الإيه؟ من القتال. قال وفي صحيح مسلم سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني تنظر إلى فعل الأمير تجد فيه معروف وتجد فيه منكر، فمن أنكر فقد برئ عنقه ومن كره فقد سلم، يعني أي حاكم من الحكام له اخطاء وله، ما احنا لسه بنقول على العلماء، امال الحاكم يبقى ايه بقى؟ اذا كان العالم بيصيب ويخطئ يبقى الحاكم ايه اللي معاه سلطه بقى وهيلمان ومش كده، وفي ناس حواليه بتفتنه. طيب هنعرف من كلامه ومن تصرفاته ومن سياساته، فنعرف وننكر، فمن انكر الخطا الذي وقع فيه الحاكم فقد برئ عنقه ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، المصيبة في من رضي عن خطأ الحاكم وتابعه عليه، يبقى نحن مأمورون. ولذلك احنا دايما لما بنتكلم ما بنقولش السمع والطاعة للحكام مطلقة، السمع والطاعة مطلق لمين يا اخواننا؟ لله والرسول عليه الصلاة والسلام، والعلماء طاعتهم مقيدة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويل. والحاكم كذلك، أي حاكم من الحكام في أي عصر يصيب ويخطئ، فإن أتى منكرا ننكر، والإنكار له طرقه، روح قول للحاكم، اتصل بيه، أرسل إليه، ابعت له، انصحه، لكن مش على رؤوس الأشهاد، لأن رؤوس الأشهاد هو مش هيسمع، أنت بتغر الصدور بس، يعني واحد يقول لك لا ما انت تنكر عليه على المنبر، يعني هو يسمعني؟ يعني لو رئيس دولتنا الان اخطا في شيء وانا طلعت على المنبر وقعدت ابين اخطاء الرجل، هل هتوصل له؟ ما تقوليش اه هتوصل، لا، هو مش هيتابع منابر مصر كلها، مش كده ولا ايه؟ ومش هيتابع كل شيء في مصر، وانما الكلام ده مش هيوصله خالص، بس الكلام ده هتغر بيه صدور مين؟ الناس اللي موجوده. انت بتعمل فتنه، تمام، وذاك لم يكن هذا من مذهب السلف. تقدر تروح، روح ابعت جواب يا عم، اكتب جواب وابعت للرئاسه وقول له حضرتك فيه وفيه وفيه اخطات في كذا والصواب كيت وكيت وكيت، جواب اكتبه له وابعته، واكتب عنوانك لو كنت راجل. المهم قال ايه؟ ما لازم تتحمل المسؤوليه، مش انت واقف، ما انت مسكت ميكروفون وعملت بطل، ما تقعدش بقى ده عادل ده منافق كبير. طب تعال يا عم خد الميكروفون، تعال تعال اتكلم انت، انا ياخد ديله في اسنانه ويخلع. واخدين بالكم ولا لا؟ كان مره الشيخ جميل غازي رحمه الله عليه مره كان بيتكلم، كانت حصلت مشكله كبيره، ومشكله كبيره جدا، فهو بيتكلم، وكان جه وزير في المسجد صلى معاهم اسمه الدكتور عبد الاحد جمال الدين، واخد بالك، وحصلت قصه كبيره قوي، كانت مشكله، ودخلوا اسمه في الانتخابات بدون ما يعلم تبع الحزب الوطني، وهو بعت مذكرات لرئيس الجمهوريه انتوا بتلعبوا بينا. المهم ما علينا، جاله عبد الاحد جمال الدين يعتذر له. شوفوا لما يكون في علماء لها مهابتها ومكانتها، جاله الدكتور عبد الاحد جمال الدين يصلي في المسجد، وصلى الجمعه، والشيخ قال على المنبر كلمه شديده، وان الراجل جاي قدم اعتذار عن هذا. جاء الراجل مسك الميكروفون وجاي بيتكلم، بعد ما خلص هو في وسط الكلام، خرج الكافر ده من هنا وزاطت الدنيا. المهم بعد الشيخ مسك الميكروفون، كان عاقل رحمه الله عليه، وتكلم كلمتين كده هاديين، وقال لهم كان لينا اخ في السودان كل يوم واحد يقول له انت بتشتمش جعفر نميري ليه؟ انت المفروض تنقد جعفر نميري على المنبر، المفروض تعمل كذا. فراح ماسك الميكروفون كده، يا اخوانا انا كل جمعه بعد الخطبه في اخ مستخبى ورا العمود، كل جمعه يجي يقول لي انت ما بتنقدش جعفر نميري وبتشتمه ليه؟ خد يا اخي الميكروفون وتعالى، تعالى يا اخي انت اشتم جعفر نميري. طبعا الراجل سمع الكلام ده، خد ديله في اسنانه وراح خارج بره الجامع. قلت له انت انا عايز تدبسني انا وانت؟ طبعا الكلام ده ملوش يعني منهج اهل السنه والجماعه، بعيد طبعا عن كل هذه الامور، لان ليس الغرض من هذا اثاره الناس وعمل فتن، لكن المشكله انك تجد واحد قاعد مستخبي وعايزك ويسقف لك لو اتكلمت كلام شديد، كلام من كلام الخوارج. لكن هو بقى تيجي تقول طب يا عم انت تعالى، تلاقيه هو ممكن يكون من اوائل الناس اللي هي بتبصم واخد بالك ولا لا؟ على المنكر قبل المعروف. لا، شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ فمن انكر فقد برئ عنقه، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي، رضي، الرضا ده في القلب ولا بره القلب؟ في القلب، يرضى عن المنكر وتابع وصار في ركاب من فعل المنكر. هؤلاء هم الذين يعني هيكونوا مع هؤلاء ويحشرون معهم في ظلمهم ومنكرهم. فقالوا الصحابة له، قالوا له إيه بقى؟ ألا نقاتلهم؟ ألا نقاتل، نقاتل هؤلاء الحكام؟ فقال لا، ما صلوا. يبقى جعل المانع من المقاتلة يا أخوانا الصلاة، لا ما صلوا، فجعل الصلاة هي المانعة من مقاتلة أمراء الجور. ولذلك الإمام الشنقيطي وإن كان لا يكفر تارك الصلاة، إلا أنه يقول أصعب حديث هذا في تكفير تارك الصلاة. ليه؟ لأنه جمع بين الحديث ده وبين الحديث الآخر الذي يقول إيه؟ أما سألوه قال أفلا نقاتلهم؟ قال لا، إلا إذا إيه؟ ها؟ ارتكبوا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فجعل هذا الحديث تفسير، فقال لو تركوا الصلاة وتركوا إقامة الصلاة والدعوة إلى الصلاة في المساجد، حينئذ يكون ذلك كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وإن كان هو لم يأخذ به، ولكن قال من أقوى الشبهات على أن ترك الصلاة يعد يا أخوانا ها كفرا. قال فجعل الصلاة هي المانعة من مقاتلة أمراء الجوش. قال وكذلك قوله لخالد في الحديث السابق لعله يصلي، وذكرنا قبل ذلك، فجعل المانع من القتل نفس الصلاة. وحديث لا يحل دم امرئ مسلم، لا يعارض مفهومه المنطوقات الصحيحة الصريحة، لأن الحديث الذي استدل به الأحناف لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، معناه أنه لا يحل دم غير هؤلاء الثلاثة. هذا الاستدلال بالمفهوم، مع أن مفهوم المخالفة الأحناف لا يستدلون به أصلا، ومع ذلك استدلوا به هنا. خلي بالك هذه تعد إيه؟ ها؟ سقط عند الأحناف، أنهم لا يستدلون أصلا بمفهوم المخالفة، ومع ذلك استدلوا به هنا، ومع ذلك ويعارض المنطوقات الصحيحة الصريحة. قال: والمراد بقوله في حديث الباب بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، كما قال النووي: إن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة، فإن تركها لم يبق بينه وبين الكفر حائل. وفي لفظ لمسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. تمام. قال: ومن الأحاديث الدالة على الكفر حديث الربيع بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا، ذكره الحافظ في التلخيص. وقال: سئل الدارقطني عنه فقال: رواه أبو النضر عن أبي جعفر عن الربيع موصولا، وخالفه علي بن الجعد فرواه عن أبي جعفر عن الربيع مرسلا وهو أشبه بالصواب، يعني ليس بصحيح. ولذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعف هذا الحديث في السلسلة الضعيفة، قال برقم 2508. هنهي الحديث ده ونصلي إن شاء الله. وأخرجه البزار من حديث أبي الدرداء بدون قوله جهارا. وأخرج ابن حبان في الضعفاء من حديث أبي هريرة مرفوعة: تارك الصلاة كافر، واستنكره، يعني الحديث منكر. ورواه أبو نعيم من حديث أبي سعيد، وفي عطيته وإسماعيل بن يحيى وهما ضعيفان. قال العراقي: لم يصح من أحاديث الباب إلا حديث جابر المذكور اللي هو حديث الباب، وحديث بريدة الذي سيأتي أي بعده. وأخرج ابن ماجة من حديث أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله وإن قطعت وحرقت، وألا تترك صلاة مكتوبة متعمدة، فمن تركها متعمدة فقد برئت منه الذمة، أي ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. قال الحافظ أي ابن حجر في التلخيص، وفي إسناده ضعف، والشيخ الألباني حسنه لغيري في تعليقي على صحيح الترغيب والترهيب. ورواه الحاكم في المستدرك، ورواه أحمد والبيهقي من طريق أخرى وفيه انقطاع. كما ترون للحديث طرق متعددة بها حسنه الألباني لغيره. ورواه الطبراني من حديث عبادة ابن الصامت ومن حديث معاذ بن جبل، وإسنادهما ضعيفان. ولذلك ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. وقال ابن الصلاح والنووي إنه حديث منكر. ثم بعد ذلك قال: واختلف القائلون بوجوب قتل تارك الصلاة بعد الصلاة بمشيئة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل ما كنا بصدده. واختلف القائلون بوجوب قتل تارك الصلاة، فالجمهور أنه يضرب عنقه بالسيف، وقيل يضرب بالخشب حتى يموت. واختلفوا أيضا في وجوب الاستتابة، فالهادوية توجبها، أي توجب الاستتابة، وغيرهم لا يوجبها، لأنه يقتل حدا، أي لا يقتل كفرا فلا يستتاب. قال: ولا تسقط التوبة الحدود كالزاني والسارق، فالسارق والزاني لو تاب بعد أن رفع إلى القاضي إن تاب لا يسقط الحد، وإنما الحد لابد من إقامته إذا رفع الأمر إلى القاضي. واضح؟ فبالنسبة للصلاة الأمر ليس كذلك، فإنهم لا يستتيبونه لأنه ليس كفرا عندهم. أما من يقول بأنه كفر فلا بد من الايه؟ الاستتابة. وقيل انه يقتل لكفره، فقد حكى جماعة الاجماع على كفره كالمرتد وهو الظاهر، وهو الظاهر وقد أطال الكلام المحقق ابن القيم في ذلك في كتابه في الصلاة. وأنا مستغرب كيف أنه قرأ كتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم ولم يقف على التفصيل لاعتقاد السلف في هذا الأمر، إلا أنه ربما لم ينظر إلى هذا وقرأه قراءة سريعة أو شيء من هذا القبيل، أو قرأ مبحثا معينا فيه ربما، يعني لا ندري هل هو قرأ الكتاب كاملا. لو قرأه كاملا لظهرت عليه أمارات القراءة في مناقشته لهذه الأدلة، وكان هناك النفس الإيه السلفي، ولكن للأسف لم نجده في هذا المبحث على الإطلاق ولا المبحث الذي جاء بعده. وقد أطال الكلام المحقق ابن القيم في ذلك في كتابه في الصلاة، قال: والفرق بينه وبين الزاني واضح، فإن هذا أي ترك الصلاة يقتل لتركه الصلاة في الماضي وإكمان وإصراره على تركها في المستقبل، لكن بالنسبة للزاني يعاقب على شيء مضى. قال: والترك في الماضي يتدارك بقضاء ما تركه، بخلاف الزاني فإنه يقتل بجناية تقدمت لا سبيل إلى تركها، فعل الزنا خلاص. وكذلك الذي قتل نفسا بغير نفس قد قتل، مش هيرجع النفس تاني، واضح. لكن بالنسبة للذي ترك الصلاة من الممكن أن يتداركها بالقضاء، مع أن هذا الأمر نفسه فيه إيه خلاف، مش كده ولا لأ؟ قضية قضاء الصلاة نفسها فيه خلاف. قال: واختلفوا هل يجب القتل لترك صلاة واحدة أو أكثر؟ فالجمهور أنه يقتل لترك صلاة واحدة، والأحاديث قاضية بذلك، والتقييد بالزيادة على الواحدة لا دليل عليه. وهذا الكلام عند التحقيق ستجده كلاما ضعيفا، يعني حتى هذا الكلام كلام ضعيف جدا. قال أحمد بن حنبل: إذا دعي إلى الصلاة فامتنع وقال لا أصلي حتى خرج وقتها وجب قتله، وهكذا حكم تارك ما يتوقف صحة الصلاة عليه من وضوء أو غسل أو استقبال القبلة أو ستر عورة، وكل ما كان ركنا وشرطا. يعني لو جاء وقت الصلاة وامتنع عن الوضوء، ما لو امتنع عن الوضوء هيبقى امتنع عن الصلاة، مش كده ولا لا؟ لأنه لو امتنع عن الوضوء يبقى امتنع، ولا يصلي من غير وضوء؟ هذا هو الكلام على الحديث الأول. الحديث الثاني الحادي بعد 400، وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث صحيح، رواه الخمسة أي أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود. قال: الحديث صححه النسائي والعراقي ورواه ابن حبان والحاكم، وهو يدل على أن تارك الصلاة يكفر، لأن الترك الذي جعل الكفر معلقا به مطلق عن التقييد، وهو يصدق بمرة، يعني لو ترك الصلاة مرة واحدة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فهو يقول الترك مطلق عن التقييد، وقدما لم يقل الصلاة كلها مثلا أو جميع الصلاة، لكن العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها ترك الصلاة، ولا يقال ترك الصلاة إلا لمن ترك الصلاة كلية ولم يترك صلاة واحدة، مش كده ولا إيه؟ وهذا ما يقوله بشيخ الإسلام نفسه، وإلا فإن الذي يصلي ويترك ويصلي ويترك ابن تيمية لا يكفره، واضح يا أخوانا؟ وهذا الكلام سنأتي به في المبحث القادم إن شاء الله. فقوله وهو يدل على أن تارك الصلاة يكفر، لأن الترك الذي جعل الكفر معلقا به مطلق عن التقييد، وهو يصدق بمرة لوجود ماهية الترك في ضمنها، لا بل نقول لو أتى بشيء من الصلاة فقد وجد ماهية الصلاة، مش كده ولا إيه؟ فقد وجدت ماهية الصلاة. أما كونك تقول بهذا الكلام بأنت تريد أن تكون الصلاة كاملة وليست الماهية، واضح الكلام؟ يعني هو يقول بمجرد أن ترك صلاة مرة واحدة وجدت ماهية الطرد فأصبح كافرا، نقول له بل العكس، المخالف سيقول لك بل وجدت ماهية الصلاة فلم توجد ماهية الطرد. يعني على سبيل المثال لو أنا الآن جبت جزء يعني ماء امتلأ الكوب بثلثي الكوب أو بنصفي أو بربعي حتى، وجدت ماهية الماء، لا تقول وجدت ماهية الطرق، لأن الطرق لا ماهية له، مش كده ولا إيه؟ المهم يقول وهو يصدق بمرة لوجود ماهية الطرق في ضمنها، والخلاف في المسألة والتصريح بما هو الحق فيها قد تقدم في الذي قبله، وهو لا يكفر ترك الصلاة وإنما يكفر كفرا أصغر. فيقول إن الكفر، يعني هو كلامه هنا إن الكفر الأصغر قد وقع بترك إيه هذا، يسلم له لأنه قد ارتكب كبيرة، والكبيرة كفر من ناحية الكفر اللي هو الكفر اللي يا أخوانا، لأن كل شعب الإيه الكفر كفر، واضح؟ كل شعب يبقى المعاصي كلها كفر، فالكلام بهذا المعنى يكون إيه صحيحا. لكن الاستدلال بقضية يصدق بمرة لوجود ماهية الترك في ضمنها أراه ضعيفا والله أعلم. ثم قال الحديث الثاني بعد 400، وعن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله تعالى عنهما قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة، رواه الترمذي. والحديث ده من أخطر الأحاديث التي يستدل بها مكفر تارك الصلاة، لأنهم بيقولوا أن هذا الأمر أنتم تدعون أن جماهير العلماء على عدم التكفير، ولكن يكفينا الصحابة، أجمعت الصحابة كلهم بدون استثناء على كفر تارك الصلاة، فإن وقع الإجماع فلا حجة للخلاف الذي يأتي بعد ذلك. واضح؟ واضحة المسألة؟ فيقول عن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله تعالى عنهما قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة. طبعا لو جينا ننظر لقلنا قلنا كفر أصغر، هذا الكلام يكون ضعيف، لأن الصحابة يرون أشياء كثيرة جدا كفر أصغر، منها الحكم بغير ما أنزل الله كما صح عن ابن عباس، مش كده ولا لأ؟ وعندنا أحاديث كثيرة جدا تتكلم عن إيه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وهو كفر أصغر. يبقى هنا لو قلنا لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر أصغر غير الصلاة لكان هذا الكلام خطأ، يبقى لابد إن احنا نقول إيه إن الصلاة عند الصحابة كفر أكبر وإجماع. هذا هو النص. الشيخ ربيع حفظه الله له تحقيق في ذلك ماتع في ردي على عادل بن حمدان، وكذلك تقريبا في مناقشته للجهني ناقش هذه المسألة، فنظر في إسناد الحديث فوجد أنه يعني الحديث في الترمذي كالآتي: حدثنا قتيبة حدثنا بشر ابن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. رواية إسماعيل ابن إبراهيم عن الجريري عن عبد الله بن شقيق بيقول فيها ما علمنا شيئا من الأعمال قيل تركه كفر إلا الصلاة، واخد بالك من النص؟ ما علمنا شيئا من الأعمال قيل تركه كفر إلا الصلاة، لم يقل لم يكن لا يرون شيئا من الأعمال. قولوا لا يرون شيئا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ده بيدعي إجماع. لكن رواية إسماعيل بن إبراهيم في السنة للخلال رقم 1378 بيقول فيها ما علمنا شيئا من الأعمال قيل تركوا كفر إلا الصلاة. طيب رواية بشر عن الجرير اللي هي الموجودة فيها الإجماع ديت بيقول إن رواية بشر عن الجرير بعد اختلاطه، واضح الكلام؟ أضف إلى ذلك أن عبد الله ابن شقيق لم يدرك ويروي عن الصحابة إلا عن عدد قليل حوالي 10، فكيف يليق به أن يدعي إجماع الصحابة وهو لم يدركهم وقد كان الصحابة أكثر من 100,000؟ واضح الكلام؟ هو ناقش مناقشة طويلة جدا، وأنا شخصيا ذكرت هذا الكلام ولكنه ليس نقلا عن الشيخ ربيع، فلم أكن قد اطلعت على كلام الشيخ ربيع لأنه حديث، الكلام ده جديد أنا كنت قلت هذا الكلام في تفسيري لسورة التوبة وأبن عن ضعف هذا الأثر، فاكرين الكلام ده ولا يعني ممكن ترجعوا له في تفسير سورة التوبة اللي هو الكلام عن حكم تارك الصلاة، أما تكلمنا عن قول الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فتكلمنا عن حكم تارك الصلاة بتوسع جدا وذكرنا هذا الأثر وبينا ضعف هذا الأثر وعدم صحته لإخواننا اللي كانوا يعني متابعين هذا، ممكن ترجعوا للكلام ده موجود في تفسير سورة الإيه التوبة عند تفسير قول الله تعالى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلما اطلعت بالأمس على كلام الشيخ ربيع امبارح بالذات فأردت عن أن إيه أقوي موقفي بعلم من أعلام السنة في هذا الزمان، واضح يا أخوانا؟ فالحديث ومن أشد الأحاديث التي كانوا يستدلون بها ويقولون فيها إجماع، ولو فعلا ثبت الإجماع من الصحابة لا يستطيع أحد أن ينكر إجماع الصحابة أو أن ينقضه، مش كده ولا إيه؟ وما ينفعش إن إحنا نقول تركوا كفر أصغر، لأنه أعمال كثيرة جدا تركوها كفر أصغر، فلماذا خص هذا؟ فالحديث هنا يعني أخذ بشر ابن المفضل عن الجريري ها بعد إيه اختلاطي، واضح الكلام؟ قد يقول قائل ولكن الإمام البخاري ومسلم روايا لي بشر ابن المفضل عن الجريري لم يروي عنه إلا في المتابعات، لم يروي عنه في الأصول، واللي قال الكلام ده الشيخ ربيع في هذا المبحث الذي ذكره عالم الحديث كما تعلمون، يعني الشيخ ربيع تخصصه أصلا إيه، وكان رئيس قسم السنة في الجامعة الإسلامية، فهو رجل يعني محدث وعالم حديث. قال الإمام الشوكاني الحديث رواه الحاكم وصححه على شرطهما وذكره الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه، أي الحافظ، والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع مضاف وهو من المشعرات بذلك، فعلا لو صح هذا الخبر لكان فيه ادعاء للإجماع، مش كده ولا إيه؟ وذلك من كلام برضو الشيخ ربيع بيقول إن الترمذي ذكره ولم يتعرض له بتحسين ولا تصحيح، رواه وسكت عنه الإمام، ولذي ليست عادة الإمام الإيه؟ الترمذي، بل الترمذي دائما إما أن يصحح أو يحسن أو لابد معظم الأحاديث يتكلم، وفي هذا الحديث خلا من تعليق الإمام الترمذي رحمة الله عليه. يبقى عرفنا أن هذا الخبر عن عبد الله بن شقيق فيه ما فيه كما ترون، ولذلك الشيخ الألباني حينما صحح هذا الخبر في صحيح الترغيب والترهيب قال معلقا عليه هذا ونحوه محمول على المعاند المستكبر الممتنع من أدائها ولو أنذر بالقتل كما قال ابن تيمية وابن القيم، واضح فيه تمام، قال وانظر رسالتي حكم تارك الصلاة تمام. يبقى حتى الذي صححه كالشيخ الألباني تأوله على أنه إيه في حكم في يتكلم عن الإيه المعاند المستكبر، بس يبقى كلام الشيخ الألباني في حاجة إلى استدراك، لأنه هذا الكلام ليس في الصلاة فقط، لأن الخبر بيقول لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة، لو كان الكفر لابد أن يكون مع العناد والاستكبار، كذلك الزكاة، كذلك الصيام، كذلك أي عمل من الأعمال، كذلك ما احنا مش بناخد أقوال العلماء زي ما قلنا وبنحتج بها وخلاص حتى وإن لم تصادف الصواب، لا، كلام الشيخ الألباني لا، كلامه ينقد هنا. ليه ينقد؟ لأن هذا الكلام الذي قاله الشيخ الألباني رحمة الله عليه إنه في المعاند المستكبر لماذا خص الصلاة؟ هذا لا تخص به الصلاة، ولكن لو استكبر وعاند وأنكر الزكاة لكفر بالإجماع، والصيام لكفر بالإجماع، الحج لكفر بالإجماع، فالمسألة ليست خاصة بالصلاة، لا، ما دام هتقول المعاند والمستكبر والجاحد والمستحل للترك هذا لا تختص به الصلاة بل تشاركها سائر الفرائض وكذلك المحرمات، واضح يا اخواننا ولا انتوا الكلام واضح ولا انجليزي؟ واضح ان شاء الله. نعم. الحديث الثالث بعد الأربعمائة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. من حافظ عليها أي الصلاة كانت له نورا وبرهانا يعني حجة ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي ابن خلف. رواه أحمد في المسند. هذا الحديث فيه عيسى ابن هلال الصدفي، هو تابعي، لم يروي عنه سوى اثنين، ولم يوثقه غير ابن حبان، وابن حبان معروف توثيقه يوثق المجاهيل. وقال المنذري اسناده جيد، والشيخ الألباني ضعفه في تخريج الهداية، هداية الرواة، وضعفه كذلك في تعليقه على ضعيف الترغيب والترهيب. واضح يا اخوانا؟ ماشي. وحكم عليه في سلسلة الهدى والنور بضعف الإسناد ونكارة المتن لمخالفته للأحاديث المقطوع بصحتها من دخول تارك الأعمال الجنة، واستدل بأحاديث الشفاعة. أضف إلى ذلك أن هناك في النكارة في المتن لبقى، كيف يكون تارك الصلاة الآتي بالتوحيد مع فرعون وهامان؟ فدي مسألة صعبة، مش كده ولا لا؟ لأن هؤلاء المذكورين هم أشد أهل النار عقابا، فكيف يكون تارك الصلاة مع هؤلاء؟ وهؤلاء جمعوا مع الكفر أشياء كثيرة جدا في الصد عن سبيل الله وغيره ومحاربة الأنبياء، فكيف يستوي تارك الصلاة مع هؤلاء؟ فالشيخ الألباني ضعف الإسناد وحكم على المتن بالنكارة نظرا لماذا؟ لأن المتن. لكن انت لو نظرت لسائر الحديث تجد معنى جميل، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة. لكن الجملة الأخيرة دي هي المنكرة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. الأمر ده شديد جدا، مش كده ولا ليه؟ ومن هنا جاءت النكارة في الإسناد. الشيخ أحمد شاكر صحح الحديث في تعليقه على المسند، وكذلك شعيب الأرناؤوط ومعاونون. فإذا هناك من صحح وهناك من ضعف، وإن كانت الجملة الأخيرة فيها نكارة أشار إليها الشيخ الإيه؟ الألباني رحمة الله عليه. ماذا قال الشوكاني في الحديث؟ قال الحديث أخرجه أيضا الطبراني في الكبير مع الإمام أحمد، يعني لأنه بيقول رواه أحمد. قال الحديث أخرجه أيضا الطبراني في الكبير والأوسط، وقال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات. قال الشوكاني وفي أي في الحديث أنه لا انتفاع للمصلي بصلاته إلا إذا كان محافظا عليها، لا انتفاع للمصلي بصلاته إلا إذا كان محافظا عليها. من أين جاء ذلك؟ من قولي من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا، يبقى لن ينتفع بها لا بنورها ولا ببرهانها ولا بالنجاة. قال وفي أي في الحديث أنه لا انتفاع للمصلي بصلاته إلا إذا كان محافظا عليها، لأنه إذا انتفى كونها نورا وبرهانا ونجاة مع عدم المحافظة انتفى نفعها. لكن نقول لابد وأنه يستفيد منها إن لم يحافظ عليها وأتى بغيرها، يعني أتى بأشياء أخرى سينتفع بها يوما ما، حتى وإن عذب ولقي في النار ما لقي فإن توحيده معه ومعه أعمال أخرى تنجيه من النار، مش كده ولا إيه؟ قال وقوله وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف إلى آخره، يدل على أن تركها كفر متبالغ. صحيح، مش كفر عادي، ده كفر إيه؟ أعظم أنواع الكفر، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طب كيف مع أن هؤلاء معهم التوحيد؟ يعني معهم التوحيد، فكيف يكونون مع هؤلاء؟ فقال يدل على أن تركها كفر متبالغ، لأن هؤلاء المذكورين هم أشد أهل النار عذابا، وعلى ويدل أيضا الحديث وعلى تخليد تاركها في النار كتخليد من جعل منهم في العذاب. فيكون هذا الحديث مع صلاحيته للاحتجاج، يعني لو كان صحيحا ويصلح للاحتجاج يكون مخصصا لأحاديث خروج الموحدين، لأن عندي أحاديث كثيرة جدا متواترة مقطوع بها تدل على خروج الموحدين من النار، صح؟ حديث الشفاعة. فيبقى هذا الحديث إن كان صحيحا هيخصص أحاديث خروج الموحدين، ويبقى هناك من الموحدين من سيخلدون إن كانوا تاركي إيه للصلاة. قال: وقد ورد من هذا الجنس شيء كثير في السنة، ويمكن أن يقال مجرد بناء على ذلك سنقول: وقاتل النفس خالد في النار، وآكل الربا خالد في النار. في أحاديث كثيرة ستجدونها بناء على ذلك. فإذا معنى ذلك هذه الأمور لو كثرت ستأتي على الأصل بالإبطال، ألا وهو إيه؟ نجاة الموحدين. تمام؟ يعني ما هو لما يكثر التخصيص يصبح النص العام ليس قطعي الدلالة، بل يصبح النص العام ظنية الدلالة، لأنه دخله إيه؟ تخصيصات كثيرة جدا. والكلام ده فاكرينه لما كنا بنشرحه في الأصول. فيبقى معنى ذلك ان ما عظمة قيمة التوحيد اذا كان من اكل الربا هيخلد في النار، ومن قتل النفس هيخلد في النار، والعقل والديه مخلد في النار، والديوس مخلد في النار، يبقى مش كده ولا ايه؟ يبقى معنى ذلك انه لن يفلت. يبقى معنى كده ان الموحد موحدين كتير جدا هيخلدوا في النار. فهذا الامر يضعف عظمه الايه؟ التوحيد، مع ان عندي قطعيات في هذا الشان، واخد بالك ولا ايه؟ فقول الشوكاني هنا مردود عليه. قال: وقد ورد من هذا الجنس شيء كثير في السنه، هذا ما يجعلنا لكثره نؤوله، وذاك نقول بالكفر الاصغر ومشاكل. وهذا ليس كلامنا، وانما كلام مين؟ كلام السلف في الكفر الاصغر والكفر الايه؟ الاكبر. قال: وقد ورد من هذا الجنس شيء كثير في السنة، ويمكن أن يقال مجرد المعية والمصاحبة لا يدل على الاستمرار والتأبيد. يعني يقول لك طب ما ممكن يكون هياخدوا جولة كده مع فرعون وهامان، بعد كده يطلعوا تاني وينجوا. بس هذا الكلام أيضا يعني الذي وجدناه أن هناك دركات في جهنم والعياذ بالله، وآخر أعلى الدركات اللي هي دار عامة الموحدين، وهي التي تفنى كما قال ابن القيم في الوابل الصيب، لأنها سيأتي عليها يوم ستخلو، لأن بعد فترة طويلة بقى كل واحد يتعذب، في الآخر سينجو بالتوحيد، ويخرج الله من لم يعمل خيرا قط، يبقى أخرجه ليه؟ التوحيد فقط. فهؤلاء ولذلك ما ينفعش واحد يقول لك من لم يعمل خيرا قط الا الصلاه، وهي الصلاه لو اتى بها يقال عليه من لم يعمل خيرا قط. الصلاه ان كانت الصلاه الذي ياتي بها وهي اعظم اعمال الاسلام، من اتى بها يجوز ان يقال ما لم يعمل خيرا قط. يبقى ايه الخير اللي ممكن يتذكر بقى جنب الصلاه؟ واخد بالك ولا لا؟ يعني الذي يقول إن حديث لم يعمل خيرا قط باستثناء الصلاة، فهل يليق أن يقال عن الإنسان الذي أتى بالصلاة وهي أعظم الأركان لم يعمل خيرا قط؟ كيف يعقل هذا؟ أمال إيه بقى الخير اللي ممكن يذكر؟ ده لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان يداين، استثنى من الخير إلا أنه كان يداين الناس وكان ييسر عليهم. فلماذا لم يستثني الصلاة؟ التيسير على الناس ولا الصلاة؟ مش كده ولا ايه؟ تمام؟ حتى لما تيجي تقول لهم طب الرجل الذي لم يعمل خيرا قط وقتل 100 نفس فاكرينه ولا لا؟ يقول لك لا، اتى باعمال. تقول له ايه الاعمال؟ يقول لك اقبل، تحرك، راح، جاء. طب كويس، ما صلاش يعني، لان الصلاة لا يقل على الاتي بالصلاة لم يعمل خيرا قط. فأي خير يذكر إن كان أعظم الخير بعد التوحيد قد نفي؟ مش كده ولا إيه؟ تمام يا أخوانا. وذاك حديث أبي سعيد الخدري شوكة وتعبانين منه، أو مش حد، لدرجة بعض المشايخ قال لي أولوا أي تأويل بس ريحونا منه. معناها كده يعني معنى كلام أولوا أي تأويل، يعني يقول لك إيه أولوا؟ قولوا إيه؟ يعني هذا الحديث واحد كان كافر واسلم، اسلم من هنا ومات من هنا، ملحقش يعمل. طب وده يبقى اخر اهل النار خروجا؟ ده مش يخش النار اصلا، ده قال التوحيد مش كده؟ فلما قال كده بعد كده خلي بالكوا دي فتوى، ده مش قولة كده في مجلس، دي فتوى موثقة من اهل علم، ومع ذلك وقعوا في الخطيئة مش خطأ وقالوا كده. بعد كده او تأويل من هذا النحو، اي تأويل، بس بعيدوا الحديث ده عننا، الحديث ده تعبنا قوش. ايه ده؟ السنة تفسر هكذا؟ هذا حديث لم يؤوله احد في تاريخ الدنيا الا ابن خزيمة، هم من المتأخرين، ابن خزيمة ليس من السلف، ومع ذلك اعترض عليه. وممن اعترض عليه شيخنا الشيخ خليل هراس، ووافقه الشيخ عبد الرزاق عفيفي، مش كده ولا ايه؟ هناك فتوى للجنة الدائمة برئاسة ابن باز ونيابة عبد الرزاق تؤيد هذا الكلام. بس للأسف اللي بيموت بيتنسي، اللي بيموت بيفوت، لكن الحي نعمل له حساب ونجامله، نجامل الحي بعد ما يموت هيتنسي الآخر، خلي بالكم. والحي اللي موجود هنبدأ نجامله. هي دي أهل السنة، مش كده؟ أهل السنة ما بيجاملوش في دين الله عز وجل، أهل السنة لا يعظمون إلا يا إخوانا قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن ثبت إجماعا. يقول وقد ورد من هذا الجنس شيء كثير من السنة. شوف بقى بيقول إيه؟ ويمكن أن يقال مجرد المعية والمصاحبة لا يدل على الاستمرار والتأبيد لصدق المعنى اللغوي بلبسه معهم مدة، يعني ينزل يقعد مع فرعون وهامان والناس دي فترة في جهنم في الدرك الأسفل، ثم بعد كده يبقى يطلع تاني. لكن لا يخفى أن مقام المبالغة يأبى ذلك، وسيأتي في الباب الثاني ما يعارضه. تمام؟ الباب الذي سيأتي بعد ذلك باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة، وفيها أحاديث كثيرة جدا سيكثر من ذكرها الإمام ابن تيمية جد شيخ الإسلام. ونتوقف إن شاء الله تعالى على الباب التالي.